وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم وأن يثبتني وإياكم على الحق دائما. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث وصى الله بها الأولين والآخرين فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اعلموا أيها الأحبة أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. انتهينا أيها الأحبة، طبعا هذا هو اللقاء 22 من دروس مقدمة المصطلح، وقد أوشكنا على الانتهاء بفضل الله عز وجل. وإن شاء الله عز وجل أيها الأحبة، بالاتفاق مع الإخوة في الإدارة سيحدد إن شاء الله إذا كان في الإمكان امتحان، حتى نستطيع أن نحكم هل هناك استيعاب لما مر من دروس أم لا. وأرجو أن تكون الإخوة أن يكون الإخوة والأخوات قد استفادوا من الدروس السابقة، ويعني هذا جهد المقل كما يقولون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يتجاوز عن الهفوات، إنه لذلك مولاه. وانتهينا في اللقاءات السابقة من شروح أسباب رد الحديث، وكنا نتكلم عن رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، والحمد لله رب العالمين تكلمنا عن الطعن في الراوي بسبب عدالته، والطعن في الراوي بسبب ضبطه، وكلا الأمرين يرد بهما الحديث. وتفرع عن الطعن في الراوي في العدالة، في عدالة الراوي، أنواع من الأحاديث، منها الحديث الموضوع والحديث المقروء وأحاديث أهل البدع والحديث المبهم والحديث الضعيف جدا بسبب فسق الراوي أو كثرة غفلته أو أوهامه. والطعن في الضبط أخذ منا سوء الحفظ سبب من أسباب الطعن في ضبط الراوي، وكثرة الغفلة والأوهام، وفحش الغلط ومخالفة الثقة. وكل هذه الأنواع تفرع منها أسماء للأحاديث، فمخالفة الثقات مثلا على سبيل المثال تفرع منها أحاديث أخذناها الحمد لله رب العالمين كالمقلوب والمدرج والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والحديث المحرف والشاذ. واليوم بفضل الله عز وجل سنأخذ نوعا من أنواع الحديث، وهو نوع لطيف، وسأقتصر عليه في هذا الدرس إن شاء الله عز وجل، ولن أطيل عليكم. وهذا الحديث يسمى بالحديث المسلسل، الحديث المسلسل. الحديث المسلسل ما هو؟ الآن نريد أن نطرح سؤالا، عرف الحديث المسلسل لغة واصطلاح. عرف الحديث المسلسل لغة واصطلاح. الحديث المسلسل لغة هو المتصل، ومنه سلسلة الحديث، سميت بذلك لاتصال بعضها ببعض، لاتصال بعضها ببعض. إذن تعريف الحديث المسلسل لغة هو المتصل ومنه سلسلة الحديث، سميت بذلك لاتصال بعضها ببعض. تمام. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في كتاب شرح البيقونية، ما هو من الكتب النافعة وهو من المصادر التي اعتمدت عليها في تحضير دروس هذه الدورة أو هذه المقدمة، وأنصح إخواني وأخواتي باقتناء هذا الكتاب، فهو يقول في تعريف الحديث المسلسل لغة اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، اسم مفعول من سلسله أي إذا ربطه في سلسلة. إذن تلمنا تعريفان الآن في اللغة. تعريف يقول بأن الحديث المسلسل هو المتصل ومنه سلسلة الحديث، سميت بذلك الاتصال بعضها ببعض. وهنا في هذا التعريف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، يعني المعنى قريب جدا. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي جاء على وصف واحد، هو الحديث الذي جاء على وصف واحد. وقال النووي في التقريب المجلد الثاني صفحة 187، قال النووي عليه رحمة الله تعالى قال وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة، صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. خذوا بالكم، فتعريف النووي يقول وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. إذن هنا أمر يتعلق بالسند للرواة، وللرواية أمر يتعلق بالمد. والمسلسل كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى تعريفه اصطلاحا المسلسل لغة المتصل، وهو سلسلة الحديد، مش الحديد، سلسلة الحديد يا أم عبد الله، اسمها سلسلة الحديد، سلسلة الحديد متصلة بعضها ببعض، سميت بذلك الاتصال بعضها ببعض. وقال العثيمين عليه رحمة الله تعالى هو اسم مفعول من سلسله إذا ربطه بسلسلة. تمام. واصطلاحا هو الحديث الذي جاء على وصف واحد. وقال النووي عليه رحمة الله تعالى هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة وللرواية، للرواة تارة، نسيت انت، يبقى انت عندك هنا تصحيح في لفظ الحديث، هو اسم الحديد سلسلة الحديد بدل من الحديث. تمام. اسم مفعول من سلسله إذا ربطه، اصطلاحا هو الحديث الذي جعل وصف واحد. وقال النووي وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة، ماشي، يبقى انت اذا سأنضف هنا بعد كلمة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. تمام. يبقى كده التعريف عندك أم عبد الله مكتمل بارك الله فيك. طيب نشوف كده في يعني الرواة، تعريف ابن عثيمين اصطلاح، أخذنا تعريف ابن عثيمين لغة، ناخد تعريف ابن عثيمين اصطلاحا وهو قريب من تعريف النووي. قال هو الذي اتفق، هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة. تمام. هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة، ان شاء الله بناخد امثله، والامثله بتوضح هذه التعريفات توضيح جلي باذن الله. تمام. والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، من الحديث المسلسل قد يكون في المتن وقد يكون في السند. تمام. طيب، ما فائدة الحديث المسلسل؟ فائدة الحديث المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، لأنه ينقلها بنفس الأوصاف عن شيخه، وشيخي ينقلها بنفس الوصف عن شيخي شيخي، وهكذا حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينقلوها بوصف معين، سواء كان هذا الوصف في السند أو كان هذا الوصف فين في المتن، وسنرى بالأمثلة. إذن أعود وأعرف الحديث المسلسل مرة أخرى. الحديث المسلسل والذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معين. تعريف مختصر وسهل، هذا تعريف ابن عثيمين في شرح البيقوني. تمام. هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة. لو حابب تاخد تعريف النووي، هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، نفس كلام ابن عثيمين، لكن كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله كلام مختصر مفيد ومختصر. هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة. لو سألتكم الآن تعريف الحديث المسلسل اصطلاحا، ما تعريف الحديث المسلسل اصطلاحا؟ أخوات، تمام. براء، هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حالة معينة. تمام. طيب، قلنا فائدة المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية. فائدة ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وفي الرواية تارة أخرى فيجيء على وصف واحد. ممتاز أم عبد الله، ممتاز جدا. طيب، فائدة المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية. خذ أمثلة. المثال الأول، المثال الأول، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو عند الإمام أحمد في المسند. معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء جميل لطيف جامع. أين انتهينا يا أخوات؟ أين وقفنا؟ لأن الحقيقة يعني لا أنظر إلى الشاشة كثيرا يعني. حديث معاذ، تمام. حديث معاذ مثال على، تمام، حديث معاذ مثال على الحديث المسلسل، مثال على الحديث المسلسل، ولكن مسلسل في المتن. قال: يا معاذ، والله يا معاذ إني لأحبك، أقول لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على محبته لصحابي غير معاذ بن جبل، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب كثير، يحب الصحابة جميعا، ولكن حبه لهم يتفاوت. يعني لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليك، قال عائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أم المؤمنين عائشة، هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تمام. فقال عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه فمن الرجال يا رسول الله، قال أبوها. إذن أحب الناس إلى قلب النبي هي أمنا عائشة وأبوها أبو بكر رضي الله عنه، ثم الصحابة على تتابع منزلتهم، تمام. لكن هنا، وهذه منقبة لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل يا إخوة يعني حري بنا أن نجعله قدوة لنا ولأولادنا في حياتنا. معاذ بن جبل أسلم تقريبا في سن 18 تقريبا، ومات وسنه 33 سنة تقريبا، يعني في ريعان شبابه، مات بطاعون عمواس، في طاعون عمواس في الشام، تمام. يعني تقريبا عمره في الإسلام تقريبا 15 سنة، 15 عاما عمره في الإسلام. انظروا كيف خدم معاذ بن جبل الإسلام، لذلك استحق هذه الشهادة واستحق هذه المرتبة الرفيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأحبك. فحري بنا أن نحب هذا الصحابي الجليل، وذلك لأن النبي يحبه محبة خاصة، ونحب الصحابة جميعا، نحب الصحابة جميعا ولا نقع في أحد منهم. فإذا ذكر الصحابة نمسك ولا نذكر لهم إلا مناقبهم رضي الله عنهم جميعا. فالنبي قال والله إني لأحبك، فهذا لم يأتي من فراغ. معاذ بن جبل يعني أعلم الناس بالحلال والحرام، معاذ بن جبل يحشر قبل العلماء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برطوة، يعني رمية بحجر، فهو إمام العلماء يوم القيامة، يحشر أمام العلماء. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حاكما ومعلما وفقيها، روى حديثا في البخاري ومسلم من أهم الأحاديث في العقيدة والتوحيد، قال وكان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له، على حمار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأردف معاذ خلفه، وهذه منقبة أخرى لمعاذ. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول، ثلاث مرات لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال الراوي فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني تأثما من كتمان العلم. معاذ بن جبل يعني جاء هذا الكلام بدون أي تحضير يا إخوة، أن هذا الصحابي أنا أحبه جدا، لأنه يعني بذل في الإسلام وضحى من أجل هذا الإسلام، وكان من الذين قدموا الكثير لخدمة هذا الدين. قال والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا اختلف العلماء في لفظ دبر، هل هو أيوة يا أخوات، أيوة يا إخوة، الصوت واصل كده؟ نعم. فنستفيد من هذا الحديث استفادات أخرى غير استفادات الحديثية، يعني من السنة إذا أحب الإنسان إنسانا أن يعلمه طالما أنه يحبه في الله، يؤخذ من هذا الحديث هذه الفائدة. إذا أحب إنسان كما قال النبي في حديث آخر لما قال له رجل يا رسول الله إني أحب فلانا، قال هل أخبرته؟ قال هل أخبرته؟ قال لا. قال أخبره. قال أخبره. قال أخبره. نعم نعم. قال أخبره. قال أخبره فأخبره الرجل. فهنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حب معاذ أخبره، بل إنه أقسم صلى الله عليه وسلم، وكلامه لا يحتاج إلى قسم. كلام النبي لا يحتاج إلى قسم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، لا يحتاج أن يقول يا معاذ والله إني لأحبه، وجاءت الرواية مصرحة بذلك. فكلام النبي لا يحتاج إلى قسم، طالما أنه أقسم وقال والله يا معاذ إني لأحبك. فمحبة معاذ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت، ثبتت بهذا الحد، بهذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قال والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة يا إخوة، الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا إذا كان العمل صوابا وعلى السنة خالصا لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكون عملا حسنا ولا يكون فيه بدع، بعيد عن البدع، متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا في حتى لا يعني لا ينجرف الحديث بنا بعيدا، قال فقد تسلسل هذا الحديث، وصار كل راو إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث غيره قال لمن يحدث هذه الجملة والله إني لأحبك. إذن هنا تسلسل الحديث في هذه اللفظة، يعني واخدين بالكم من الحديث المسلسل، يعني هذا بعض شرح الحديث المسلسل في هذه اللفظة. لما نقلت، لما نقلها الرواة بعضهم إلى بعض فتسلسلت، يعني أصبحت كالسلسلة هذه اللفظة، إني لأحبك يا فلان، إني أحبك يا فلان، إني أحبك ويحدث، يا فلان إني أحبك ويحدث بالحديث. فانتقلت اللفظة من المشايخ إلى التلاميذ إلى المصنفين، فهذا مسلسل لأن الرواة نعم اتفقوا فيه على هذه الجملة، مسلسل بالمحبة. نعم. وكذلك لو قال مثلا، مثلا أنقل لكم الآن كلام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال لو قال حدثني فلان على الغداء، ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء، فنسمي هذا أيضا مسلسلا، مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، حالة الرواة فأدوا أو فأدوا وهم على الغداء هذا الحديث. وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء بحيث أنهم كلهم قالوا أنبأني فلان، قال أنبأني فلان، قال أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. يبقى هنا مسلسل بالصيغة، مسلسل بالصيغة. مر بنا مسلسل بحال الرواة، مسلسل بالرواية نفسها، مسلسل بصيغة معينة وهي أنبأني، صيغة التحمل. ومر بنا قبل ذلك صيغ التحمل والأداء. تمام. طيب يقول البيقوني عليه رحمة الله تعالى في البيقونية في هذا الحديث، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدث، قال قال البيقوني نعم البيقوني في بيقونيته قال في شأن الحديث المسلسل، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، يعني أن من صور المسلسل أن يقول الراوي حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، وهكذا إلى نهاية السنة. تمام؟ وصف حال الراوي وهو يحدث أنه كان قائما. ومثله لو قال حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، ثم اتفق الرواة على مثل ذلك، فإنه يكون أيضا مسلسلا. ومن صوره أيضا أن يقول حدثني ثم تبسم، ويستمر ذلك في جميع السنة. تمام؟ ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة يا رسول الله على أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة، يضحك ينقل الحديث فضحك عند لفظ فضحك النبي حتى بدت نواجزه، الذي ينقل الحديث ويروي الحديث يتبسم. فنسمي هذا أيضا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة وهي الضحك، وهي الضحك. لأن طبعا هذا الرجل كان أمره يعني عجيب، هذا الرجل الذي جامع في نهار رمضان، طبعا هذا يعتبر يعني من الأمور الكبيرة أن يجامع الرجل في نهار رمضان، وأن يعني يجرح هذا الصيام بهذا الفعل، عليه الكفار. يعني إذا كان هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث طبعا الطويل، جاءه الرجل حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال يا رسول الله هلكت، أول ما الرجل قال يا رسول الله هلكت، فقال له النبي وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما، شهرين يعني متتابعين، شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا دي كفارة الجماع يا إخوة في نهار رمضان بهذا التسلسل، لا أنتقل إلى الثالثة قبل أن لا أستطيع إخراج الأولى أو الثانية. طبعا الآن ما في عتق رقبة، لا يوجد عتق رقبة، إذن ننتقل إلى الصيام. فإذا علم الله من حالك أنك لا تستطيع الصيام، أو معك في البيت الأصدقاء الأقارب، الإنسان يعني يبث علمه لا يدري، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي على يديه إنسان تكون سببا في نجاتك أنت. قال النبي لعلي رضي الله عنه صلى الله على نبينا، قال لأن يهدي الله بك هذا اللاقط، والله مشكلة، أنا يعني اتبعت التعليمات التي قالها الإخوة في الإدارة حتى لا يسقط اللاقط، هو بالرغم من ذلك يسقط. فعلوا خير إن شاء الله. فأقول أيها الإخوة والأخوات، نعم جزاكم الله خيرا أخت أم عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول أنت لا تدري هذا العلم الذي تبثه ربما نزل على أقوام يحتاجون إليه كالمطر، ربما ينزل على أرض جداء وهذه الأرض أصلا خصبة تحتاج فقط إلى الماء حتى تترعرع وتنبت العشبة والكلأ الكثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أجادب وكان منها أرضا طيبة وكان منها أرضا لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا ولا كلأ، يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأرض أمام هذا الغيث والمطر ثلاثة أقسام، فأنت لا تدري القلب الذي أخذ منك هذا الكلام ربما يكون قلبا نقيا ينتفع بهذا الكلام، أو ربما يكون إنسانا تتغير حياته بسبب كلمة يسمعها منك، أو بسبب كلمة تسمعها منك، فلا تتردد أبدا في نشر العلم النافع بين الناس. فأريد بس أن أركز بارك الله فيكم على موضوع الكفارة اليمين. كفارة اليمين كثير من الناس يعتقدون أنها صيام ثلاثة أيام، وهذا خلاف الآية، ولا بد أن نبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى. تمام؟ قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذا لا يصار إلى الإطعام إلا بعد هذه الثلاث، وهذه الثلاث تكون على التخيير. إذا انتهت هذه الثلاث أو إذا لم أقدر على هذه الثلاث فيصار إلى صيام ثلاثة أيام. عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ما في رقبة الآن، ما فيش رقبة. إذا أمامنا الآن إطعام عشرة مساكين، إذا كفارة اليمين، أسألكم الآن، كفارة اليمين المقدم فيها الإطعام أم المقدم فيها الصيام؟ الإطعام، تمام؟ والدليل الآية، عندك دليل قطعي وهي الآية الكريمة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ به الله في الصفا والمروة، نبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا قبل المروة. فأنت أو أنت إذا ذهبت إلى العمرة وأردت أن تسعى بأي شيء تبدأ، بالمروة أم بالصفا؟ بالصفا. ما الذي جعلك تبدأين بالصفا؟ ما الذي جعلك تبدأين بالصفا؟ الآية، إن الصفا، وكلام النبي، كلام النبي يفسر القرآن ويبين القرآن ويزيل ما أشكل في القرآن، وعلاقة السنة بالقرآن علاقة قوية جدا، قرينان لا يفترقان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الحوض يوم القيامة. فالسنة شارحة للقرآن ومبينة لما جاء في القرآن ومثبتة لما جاء في القرآن ومخصصة لما أجمل في القرآن ومقيدة لما أطلق في القرآن وأزالت ما أشكل في القرآن. فلولا السنة والله ما فهمنا القرآن، لولا السنة ما فهمنا القرآن أبدا. والحديث الذي يقول هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وهو حديث منتشر أيضا وللأسف بين قطاع من طلبة العلم، لما أرسل النبي معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، هذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني، تمام؟ ومن أراد أسباب هذا الضعف فليراجع السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني. يا إخوة، بما تقضي؟ قال بكتاب الله. الصحيح أن يقال بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر الناظر أو الباحث أو القاضي أو المفتي لكي يكون مسدد في رأيه ومسدد في فتواه لابد أن ينظر إلى الكتاب والسنة معا بعين واحدة، تمام؟ فبارك الله فيكم. يعني هذه الأمور دقيقة ومهمة جدا. أعود إلى الحديث الذي فيه كفارة من جامع امرأته في نهار رمضان. الحديث فيه كفارة، وهي إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكين. فهذا الرجل لما كلما يسأله النبي قال لا أستطيع. وسبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة مهداة ينظر إلى حال الرجل يقول له هل تستطيع؟ يعني انظر إلى كلام النبي ورقة هذا الكلام والرحمة بهذا الرجل، يقول هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله. فجلس الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المثل فيه تمر، فأخذ قال أين السائل أو أين فلان؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه فتصدق به، خذه فتصدق به. فقال الرجل يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ لأن يعني سبحان الله الحالة صعبة جدا يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ فوالله يقسم، فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين المدينة، ما بين بيوت المدينة أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة. يبقى كل محدث يحدث وكل راوي يروي، إذا وصل إلى هذه الجملة يضحك، يضحك. إذن هذا الحديث يسمى، يسمى إيش؟ مسلسل، يسمى مسلسل، لأن الرواة اتفقوا. تمام أم عبد الله، ممتاز. لأن الرواة اتفقوا على هذه اللفظة أو على هذه الحال، كلما أتوا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم تبسم يتبسمون أو يضحك يضحكون، لأن الرواة اتفقوا فيها على حالة واحدة وهي الضحك أو التبسم. قال ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ يعني ما الفائدة التي تعود على طالب الحديث أو علينا من دراسة أو معرفة هذا النوع من أنواع الحديث اللي هو المسلسل؟ قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى إن معرفة المسلسل لها فوائد. هي أولا هو في الحقيقة فن طريف، نعم، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم، أو حدثني وهو يتوضأ، أو حدثني وهو يأكل، أو حدثني ثم تبسم، أو حدثني ثم بكى. فهذه الحالة طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حالة واحدة. ثانيا إن في نقله مسلسلا هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي فيه دليل على تمام ضبط الرواة، صح ولا لا؟ فيه دليل على تمام ضبط الرواة للرواية، تمام؟ وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهو يزيد الحديث قوة، يزيد الحديث قوة. ثالثا أنه كان التسلسل مما يقرب إلى الله، صار فيه زيادة قربة، صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما ورد في حديث معاذ الذي مر بنا رضي الله عنه إني أحبك فلا تدعن الحديث. فكون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك كان هذا مما يزيد في الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان يا إخوة، ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح للبيقونية صفحة 66 طبعة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية التي طبعت هذا الكتاب، تمام، في الصفحة رقم 66 قال أنه كان التسلسل مما يقرب إلى الله، صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما حدث في حديث معاذ، أو مثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه إني أحبك فلا تدعن الحديث. فكون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك كان هذا مما يزيد في الإيمان، ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تمام. طيب السؤال الأخير وأختم به هذا اللقاء عن حديث المسلسل، هل يلزم من كون المسلسل، من كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا؟ الإجابة عندكم. هل يلزم من كون الحديث مسلسلا بهذه الدقة التي نقلت لنا من حال الرواة أو حال المتن، هل يلزم، هل يلزم؟ أمة الكريم نعم. طيب السؤال ما زال مطروح، هل يلزم، هل يلزم؟ أم محمد نعم. من تاني السؤال، السؤال أقول أم عبد الله، هل يلزم من كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا؟ هل سمعتي؟ هل يلزم؟ حد تاني؟ أحد له إجابة أخرى؟ يعني أريد مشاركة الإخوة جميعا. أخ سامي لا، أم عبد الله ليس دائما، أم عبد الله لا، لا سامي لا، لا قولا واحدا أخ سامي. أم عبد الله قالت لا ثم تداركت الأمر وقالت ليس دائما. سامي نعم لا، يعني معنى كلام أخ سامي أنه دائما لا، يعني أنا السؤال كان هل يلزم من كون المسلسل صحيح، من كون الحديث مسلسل أن يكون صحيحا؟ سامي لا، قال لا، وبقية الأخوات قالوا نعم أو قلنا نعم، ما عدا أم عبد الله بارك الله فيك، أم عبد الله قالت ليس دائما، وهذه هي الإجابة الصحيحة. براء قالت لا، هل يلزم من كون الحديث مسلسل أن يكون صحيحا؟ الإجابة الدقيقة هنا ليس كل مسلسل صحيح، لا مش كل مسلسل غير صحيح، لا هو الإجابة الدقيقة، لا أنا أجيب أيوة، براءة لا يلزم، أم عبد الله ليس دائما، إجابة أم عبد الله وإجابة براءة هي الإجابة الصحيحة، لأنه لا يلزم دائما، لأن الحديث المسلسل كده الإجابة الصحيحة، الحديث المسلسل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيف، تمام، وقد يكون ضعيف. ايه رأيكم بقى؟ ها، بل ان ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في المقدمة، والنووي في الارشاد، وابن كثير في المختصر مع الباحث الحثيث، مختصر علوم الحديث مع الباحث الحثيث وغيرهم، قال لا يلزم، بل قالوا هؤلاء العلماء قالوا، قالوا ايش؟ قالوا اكثر الاحاديث المسلسلة ضعيف. تمام، تمام سامي بارك الله فيك سامي، نعم شوف خد عندك بقى، قال هؤلاء العلماء قالوا اكثر الاحاديث المسلسلة ضعيف، تمام، كما ذكر ذلك جماعة من اهل العلم اللي قلت لك عليهم الان، ذكرت لك اسمائهم. بل قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وعامة المسلسلات واهية، تمام، لكن لا يمنع أن يكون فيها الصحيح وفيها الحسن. بارك الله فيكم. يبقى لا يلزم من ذكر الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا، بل فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، بل إن أكثرها كما قال العلماء أحاديث ضعيف. هذا والله أعلم، وانتهى بنا الحديث اليوم عن على الحديث المسلسل. الحديث المسلسل يعني أحببت أن أتكلم عنه اليوم حتى يعني أخفف من حدة الكلام المنهجي الذي نتكلم به دائما. والحديث المسلسل رغم أنه يعني داخل في المقدمة، في مقدمة مصطلح الحديث، وهو نوع من أنواع الحديث وله يعني اعتبار ولا بد لطالب العلم أن يعرفه، إلا أنه يعني كما سمعتم فيه نوع من الطرافة وفيه نوع من يعني الخفة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون قد استفدنا من هذا الحديث أو هذا النوع من الحديث، حديث المسلسل، مع إضافة بعض الفوائد الفقهية، سواء كان في حديث معاذ بن جبل أو في حديث الرجل، حديث أبو هريرة الرجل الذي وقع في هذا المحظور في نهار رمضان. هذه الأمور يا إخوة يعني أمور فقهية لابد أن نهتم بها. انقطع صوت أم عبد الله. كنت أقول أم عبد الله، نعم سأرجع. حديث لا تدعن دبر كل صلاة، صح؟ أنت تقصدين هذا، ما المقصود بالدبر؟ أقول أن اختلف العلماء في لفظ الدبر، هل هو الدبر يعني دبر التشهد، أي الانتهاء من التشهد وقبل التسليم، أم بعد التسليم؟ اختلفوا يعني في هذه اللفظة، تمام؟ هل هو بعد التشهد أم بعد السلام؟ فمنهم من قال إنه بعد التشهد، ومنهم من قال إنه بعد التسليم، تمام؟ يعني منهم من قال أن الدبر يكون بعد نهاية الشيء، يعني بعد السلام هذا هو الدبر، ومنهم من قال لا، بعد الفراغ من التشهد وقبل التسليم آتي بهذا الذكر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومنهم من قال لا، بعد السلام تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإذا أخذت بأي من القولين فلا حرج ولا جناح عليك إن شاء الله، فالأمر فيها واسع إن شاء الله عز وجل. هذا ما كنت أقوله. وانقطع الصوت أم عبد الله، أم عبد الله، تمام؟ بارك الله فيكم جميعا. أم محمد، شيخنا ممكن سؤال عن كفارة اليمين؟ سلي. ها؟ كفارة اليمين، قال الله سبحانه وتعالى فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، من أوسط يعني لا فوق ولا تحت، يعني ممن ترضيه لنفسك، يعني الأكل الذي تحبيه لنفسك أنت قدميه للفقراء، تمام؟ قدميه للفقراء، هذا مما يستفاد من الآية. لا يعني هو أصل كلمة يجب، يعني خذي بالك، يعني أم محمد دقيقة في كلمة هل يجب علي أن أطعم مثل ما أطعم أهلي، كلمة يجب، يعني لو أنا قلت لك نعم، لو أنا قلت نعم فسألزمك بذلك، لكن ربما تكون الحالة ضعيفة أو مثلا يعني الإنسان لا يستطيع، ويتحقق الإطعام بشيء أقل مما أقدمه لأهلي مثلا، لكن يعني هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل أن تجتهدي في أن تقدمي للفقراء ما تشتهي أو ما تحبيه لنفسك، تمام؟ هذا هو المقصود، أن يجتهد الإنسان وأن يقدم للفقير ما يطعمه أهله، وطبعا الإنسان لا يطعم أهله إلا الطيب، فينبغي أو على حسب قدرة الإنسان المادية، يعني قد يطعم أهله شيء في متناول أو في قدراته المادية البسيطة المتوسطة طعام معين، نقول من هذا الطعام لا تظلم نفسك ولا تحتقر في نفس الوقت الفقير، وحقق له الإشباع بهذه الوجبة التي تقدمها له، يعني يأكل حتى يشبع. والإطعام يعني صدقونا، الإطعام يتحقق بأشياء يسيرة جدا وفي نفس الوقت أشياء يعني ترضي خاطر الفقير. ويشعر من خلالها أنك تحترمه وتقدره، وفي نفس الوقت تبرئ ذمتك أو تبرئ ذمتك من كفارة اليمين أو من هذا اليمين الذي حنثت فيه. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نحفظ أيماننا حتى لا نقع في المحظور. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله أحلف على الأمر أو على شيء فأرى الخير في غيره فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. وأكفر يعني اليمين ليس نهاية الطريق. الإنسان إذا حلف على أمر ووجد الخير في غيره فلا يركب رأسه، وليأتي الخير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه كما قال النبي. هل هناك أسئلة في المسلسل، في الحديث المسلسل؟ يعني أظن الأمور في الحديث المسلسل واضحة، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم بمثله، وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يبارك في الإخوة والأخوات الذين يعني ضحوا بأوقاتهم في سبيل معرفة هذا العلم الطيب الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى ويعرفنا بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذابين عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الكذب، وأن يجعلنا من المدافعين عنها، وأن يجعلنا من الناشرين لها، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن يشرفنا وأن يشرفنا بالدعوة إليه والبلاغ عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من حوضه الشريف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.